يلا نصلي مع بعض على النبي، ايش رايكم سوا هيك نحرك القلوب والالسنه كمان مع بعض؟ يلا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية، حطموا قيد الغواية، وانصروا دين محمد. صلى الله وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم فشلتم، أو تخليتم خذلتم، أو تعاليتم ندمتم، أو تعاليتم ندمتم، يا تلاميذ محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يلا نسمع منه ان شاء الله، نسمع منه، سمعونا يلا. صل انتم احباب قلبي، انتم معراج حبي، أنتم أنوار دربي، أنتم أنوار دربي، يا أحباب سيدي محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. كمان كمان. صلى الله مو ظابط، ما هي لسه في أعلى وأحلى، ما على حب النبي، بدنا صلاة على النبي.